بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه ودروس شرح منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله، انتهى بنا الحديث إلى كتاب الطلاق، فنبدأ على بركة الله، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الطلاق. ونأخذ مقدمة: الطلاق لغة التخلية، يقال ناقة طالق أي مخلة، واصطلاحا عند الفقهاء رحمهم الله حل قيد النكاح أو بعضه، لأن النكاح ربط بين الزوجين، فالطلاق حل لهذا العقد. فإن كان بائنا كما سيأتي أنواع الطلاق فهو حل لكله، إن كان الطلاق بائنا فهو حل لكله، لكل هذا العقد، وإن كان رجعيا فهو لبعضه. والطلاق كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث، أي المستكمل للعدد، أي أن الرجل طلق زوجته ثم راجعها، ثم طلقها بعد ذلك ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة. هذا يسمى الطلاق البائن بينونة كبرى، وسمي بذلك لأنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زواجا شرعيا، ليس تحليل، وإنما زواجا شرعيا، زواج رغبة كما سيأتي إن شاء الله، فلا تحل له إلا بعد زوج. قال الله تعالى: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الطلاق البائن بينونة كبرى. النوع الثاني: طلاق بائن بينونة صغرى، وهذا الطلاق هو الطلاق الذي لا يستطيع فيه المطلق إرجاع زوجته بإرادته المنفردة، كما كان له ذلك في الطلاق الرجعي كما سيأتي، فهذا يسمى الطلاق البائن بينونة صغرى. الفرق بينه وبين البينونة الكبرى، الطلاق البائن بينونة كبرى، أن في الطلاق البائن بينونة صغرى لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد، بخلاف البينونة كبرى فإنها لا تحل إلا بعد زوج. مثال الطلاق البائن بينونة صغرى: الطلاق على عوض، يعني امرأة طلبت من زوجها المخالة فدفعت مالا من أجل أن تختلع عنه، رأت أنها لا تستطيع كما سيأتينا إن شاء الله في باب الخلع، رأت أنها لا تستطيع أن تعيش مع هذا الرجل ولا تستطيع أن تقيم دين الله مع هذا الرجل، فطلبت الخلع فخالعها. فهذا يسمى طلاق بينونة صغرى، يعني لا يمكن للزوج أن يرجع زوجته إلا باختيارها، إلا بعقد جديد. نعم. وأيضا الطلاق الرجعي إذا خرجت من العدة، الطلاق الرجعي كأن يقول لزوجته: أنت طالق، لها عدة كما هو معلوم سيأتينا إن شاء الله، ثلاث حيض، المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، ما دامت في العدة يجوز للزوج أن يرجعها ولو لم ترضى. بعد أن تخرج من العدة، بعد أن تخرج من العدة لا يجوز أن يرجعها إلا بعقد جديد. النوع الثالث: الطلاق الرجعي، وهو إذا طلق زوجته دون الثلاث، كما ذكرت قبل قليل كان يقول لزوجته: أنت طالق. تجلس العدة، قلنا إذا كانت تحيض ثلاث حيض، ما دامت في العدة فللزوج أن يرجع زوجته خلال فترة العدة التي يجب على المرأة أن تبقى في بيت زوجها، فهنا يحق له أن يرجع زوجته ولو لم ترضى، ولو لم ترضى. هذا يسمى الطلاق الرجعي، لأن الرجل يستطيع أن يرجع زوجته ولو لم ترضى. امرأة مدخول بها طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ما دامت في العدة فللزوج أن يرجعها. بل حكمه حكم الطلاق كما سيأتينا إن شاء الله، عفوا، حكمها حكم الزوجات، حكمها المطلقة الرجعية قاعدة، حكمها حكم الزوجات. فإن قال قال أعطنا مثال، لا بأس أعطي مثال. رجل طلق زوجته طلقة واحدة، طلقها اليوم ومات من الغد، هل ترث؟ نعم ترث. لماذا؟ لأن حكمها حكم الزوجات. نعم. قال المصنف: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. الأصل فيه أي الأصل في جوازه، ومن المعلوم أن الطلاق جائز كما ثبت كما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، والآيات في ذلك كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهنا فائدة سنذكرها فيما بعد، لأنه قال يا أيها النبي، الخطاب لمن؟ للنبي. هذه الآية يسمى الخطاب للنبي والأمة تبع للنبي. لماذا؟ لأنه قال يا أيها النبي إذا طلقتم، إذا طلقتم، فعلم أن هذا الخطاب للنبي وللأمة، لأن الخطاب الموجه إلى النبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص بالنبي، القسم الثاني للنبي وتدخل فيه الأمة، والقسم الثالث بين ذلك وبين ذلك، الأصل فيه أنه له وللأمة. هذه ثلاثة أقسام ذكرناها لا أعيدها، لكن أنا ذكرت هذا المثال لأنه ينطبق على القسم الثاني، الخطاب للنبي وهو خطاب له ولأمته، بدليل يا أيها النبي إذا طلقتم، جمع إذا طلقتم، الخطاب للأمة. نعم، هذه أنواع الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: خطاب خاص به، نعرف أن هذا الخطاب خاص بالنبي، جاء الدليل على ذلك، خطاب للنبي والمراد به هو والأمة، وخطاب لا إلى هنا ولا إلى هنا لم يتضح، فالأصل فيه أنه للنبي وللأمة. لماذا؟ لأن النبي قدوة للأمة وأسوة للنبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأحاديث كثيرة التي تدل على جواز الطلاق. قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، في الحديث الذي سيذكره المؤلف وسيأتي إن شاء الله حينما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض. وأيضا جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها، وهذا الحديث لا بأس به، وقد جاء في رواية أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: راجعها إنها صوامة قوامة. وقد حكى ابن قدامة الإجماع على جواز الطلاق. وحفصة هذه أيها الإخوة، هذه من باب الفائدة فقط، بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن المعلوم أيها الإخوة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9، النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق مات عن 9 زوجات، وأول زوجاته عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. أولاده عليه الصلاة والسلام كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل. وهذه خاصة كما يقول ابن القيم في زاد المعاد، يقول: وهذه خاصة، خاصية يعني خاصة لا تعرف لامرأة سواها، ماتت قبل الهجرة 3 سنين. ولابد على المسلم أيها الإخوة أن يعرف زوجات النبي وأن يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لابد على طالب العلم وطالبة العلم أن تكون صاحبة قراءة. للأسف كثير من طلاب العلم وطالبات العلم لا يقرؤون. كيف يصير للإنسان علم وتصير عنده معلومات ويصير عالم، وكيف يصل لدرجات عالية؟ مع الإخلاص والجد والاجتهاد والنية. لابد من القراءة، قراءة في كتب أهل العلم، القراءة في الفقه، كتب الفقه وكتب الحديث، يعني إدمان النظر في الكتب، هذا من أعظم أسباب تحصيل العلم. العلم ما يأتي للإنسان كثير النوم وكثير الأكل وفقط يذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا. يعني كثير للأسف من بعض بعض طلاب العلم تجده يعني قليل المعرفة مثلا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا جلست في مجلس فكان في نقاش ومسابقات، فوجدنا أن بعض الناس يعني متعلمين، هم متعلمين، يجهل غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة الخندق، غزوة أحد، وغزوة بدر. يعني طالب العلم ينبغي أن يعرف هذه الأمور، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كيف تأتي أيها الإخوة، كيف تأتي بالقراءة، يقرأ الإنسان، يجعل له في اليوم ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات. فمن باب الفائدة، هذه خديجة أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فضائلها. ثم تزوج سودة، سودة بنت زمعة، لها ميزة، ما هي؟ وهبت يومها لعائشة، فلما كبرت كما جاء في صحيح مسلم وهبت يومها لعائشة، فكان النبي يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، وتبقى زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم عائشة أم عبد الله الصديقة، بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يتزوج بكرا غيرها، من خصائص عائشة، لم يتزوج بكرا غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، كانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وهي أفقه النساء وأعلمهن، بل أفقه نساء الأمة. طبعا كان الأكابر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرجعون إليها، قيل إنها أسقطت من النبي، يقول ابن القيم لم يثبت، قيل أنها أسقطت سقطا من النبي، قيل أنه لا يثبت. ثم تزوج حفصة، ثم زينب بنت خزيمة، توفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين، ثم أم سلمة، ثم صفية، ثم تزوج زينب بنت جحش، وهي التي نزل فيها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكانت تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سبع سمواته. توفيت في أول خلافة عمر، وكانت أولا عند زيد ابن حارثة، وكان الرسول تبناه، فلما طلقها زيد زوجه الله إياها لتتأسى به الأمة في نكاح أزواج من تبنوا. وثم تزوج جويرية وأم حبيبة وصفية بنت حيي، كانت من أجمل النساء، وقد صارت له من الصفي في السبي، فأعتقها وتزوجها، يعني جعل عتقها صداقها. وميمونة وريحة وميمونة بنت الحارث تزوجها بمكة بعد أن حل منها على القول الصحيح، تزوجها وهي حلال. أما ما ورد ابن عباس أنه تزوج ميمونة وهو محرم، فقد قال العلماء وهم ابن عباس. هذه بعض الفوائد عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أنه توفي، مات عليه الصلاة والسلام عن 90. سؤال، من الذي ماتت قبله؟ طيب أنا عندي اقتراح، هذا السؤال لن أجيب عليه، أنت يا أخي ويا أختي الطالبة ابحثوا، لأن الإنسان إذا بحث ثبت العلم، ثبت العلم. فمن باب الفائدة لن أجيب عن هذا السؤال، وأكرر السؤال مرة أخرى، من هي الزوجة أو من زوجات النبي من ماتت قبله، يعني ماتت قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ننتظر الإجابات إن شاء الله. إذن من أدلة جواز الطلاق أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ورجعها. والطلاق أيها الإخوة تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، يكره ويحرم ويجب كما سيأتي. يكره إذا كان بلا سبب يدعوه إلى ذلك ولم تكن هناك حاجة، وقد جاء في حديث لكنه ضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأيضا نقول يكره لأن هذا فيه تفريق، لأن فيه تفريق وزوال لمصالح، للمصالح المترتبة على النكاح من الولد ومن كثرة النسل والألفة وعفة الزوجين، تشتيت الأسرة، كسر قلب المرأة إلى غير ذلك. فمن غير سبب يكره، وممكن أو يمكن أيها الإخوة يستدل لذلك بحديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول نعمة أو نعم أنت، نعمة أنت. رواه مسلم. إذن التفريق من عمل الشيطان، ويحبه الشيطان، والشريعة الإسلامية جاءت بالألفة والاجتماع والتحاب، ولذلك حرمت كثير من البيوع بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ لأنه يؤدي للتحاسد والتباغض والتفرق. إذن الطلاق يكره من غير سبب، والله المستعان بكثرة الطلاقات في هذا الزمان، والله المستعان. ولعلنا نتكلم بعد قليل إن شاء الله. يستحب متى؟ إذا كانت الزوجة مقصرة في حق الله، أو كان في دوام النكاح ضرر على المرأة، أو لكونها غير راغبة في الزوج، فيؤجر الزوج في فراقها. يعني ما يأتي ويقول لا أطلقك حتى تعطيني حقي. نقول يستحب ويؤجر الزوج إذا رأى المرأة لا تستطيع أن تبقى معه، المرأة مقصرة، هذا في حق الزوج، مقصرة في حق الله، أو كان في دوام النكاح ضرر على المرأة، يعني المرأة لا ترتاح لهذا الرجل، لا تستطيع أن تقوم بحقه، لأن هذه الأمور نفسية والله أعلم بها، فيؤجر الزوج حينما يطلقها طلبا لرغبتها. والله المستعان في هذا الزمان، الله المستعان، أصبحت المرأة في مأزق في هذا الزمان. ما إن تطلب الطلاق حتى يأتي الزوج ويطالب بمهره ويطالب بالألاف والألاف. والله المستعان. ومن رأى المحاكم ورأى أوضاع الناس وكيف ذهب الحياء، كم من امرأة في البيت لا تستطيع أن ترد المال على الزوج حتى يطلقها، وحدث ولا حرج. فأين من يريد ما عند الله تبارك وتعالى؟ أين من يريدون الآخرة؟ أين من يريدون العزة والكرامة بطاعة الله تبارك وتعالى؟ أين الذين يتنافسون على طاعة الله وعلى رضا الله عز وجل حينما يترك هذه المرأة لله، ما دام أنها لا تستطيع أن تقيم معه فيطلقها بإحسان، بل ويعطيها، وهذا أمر مستحب وأعظم وأعظم ما يطبقه إلا أصحاب الهمم العالية، فيعطيها ما يجبر كسرها ويطلقها من غير مشاكل ولا قضايا، ولا أطلق إلا بمال ووا إلى آخره. وقد جاء في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي إلا تقي. وفي الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. متى يحرم؟ يحرم وإن كان سيأتينا إن شاء الله، يحرم أولا في حال الحيض، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، وهذا سيأتي الحديث بعد قليل، سيأتي بعد قليل أو في الدرس القادم عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض تغيظ النبي وأمره أن يرجعها، وهذا أمر مجمع عليه. لكن انتبهوا، قضية هل يقع أم لا يقع هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن حرام، طلاق الحائض حرام، هل يقع مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله. إذن هذه الحالة الأولى يحرم فيها الطلاق. الحالة الثانية أن يطلقها في طهر مسها فيه. الحالة الثالثة أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات بلفظ واحد، وهذا لعله يأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر بإذن الله تعالى الذي سيذكره المؤلف. متى يباح؟ يباح إذا كان الزوجة، إذا كانت الزوجة فيها بعض القصور في أداء بعض حقه، وكذلك إذا أساءت العشرة بينهما ولم يستطع الإصلاح، وإذا كان لا يستطيع الصبر على امرأته، فنقول يباح له أن يطلق، إن صبر فهذا يؤجر، لكن يباح له أن يطلق. وهذا يدخل فيه كل ما يتصور منه القصور في النساء، الجسماني والخلقي والخلقي، لكن يحث الزوج على امساك المرأة وإن كانت سيئة الخلق وفيها شيء من القصور، فهذا خير من أن يطلقها. وقد قال الله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني قد يكون فيها نقص في خلقتها مثلا، فإن صبر واحتسب وأراد ما عند الله عز وجل واستجاب لتلك الآية فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإنه إن شاء الله يرجى له خير. متى يجب؟ في الإلاء، وهو سيأتينا إن شاء الله، أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، فهنا تضرب له 4 أشهر، فإن فاء ورجع عن يمينه يكفر عن يمينه والنكاح باقي، وإن لم يرجع يقال له إما أن ترجع أو تطلق. الطلاق هنا إن لم يرجع واجب، يطلق عليه الحاكم، يطلق عليه الحاكم، لأن فيه دفعا للضرر الحاصل على الزوجة. نعم، ولعله إن شاء الله يأتي في بابه. نعم، لا يكون الطلاق إلا بعد نكاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، فذكر الله النكاح قبل الطلاق. مثال: قال لزوجته أو قال: إذا تزوجت فاطمة فهي طالق، ثم تزوج فاطمة، هل تطلق؟ لا. قال: إن تزوجت عائشة فهي طالق، ثم تزوجها، هل تطلق؟ لا. قال: إن تزوجت من القبيلة الفلانية، مثلا أخذه الغضب فقال: إن تزوجت من القبيلة الفلانية فهي طالق، ثم تزوج من تلك القبيلة، هل تطلق؟ لا، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، لأن ليست زوجة له، فالكلام لغو لا قيمة له. وقد جاء في الحديث: لا طلاق قبل نكاح. إذن كم دليل؟ دليلين: أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا يصح الطلاق إلا من زوج، فغير الزوج لا يصح طلاقه إلا إذا قام مقام الزوج بالوكالة، كان يقول الزوج: اذهب إلى المحكمة وطلق زوجتي، فهذا أمر آخر. عاقل فالمجنون لا يصح طلاقه، وقد جاء في الحديث: رفع القلم عن 3، وعن المجنون حتى يفيق. بالغ فالصبي الغير المميز لا يقع طلاقه بالاتفاق، أما المميز الذي يميز قيل 7 سنوات وقيل يعرف الجواب ويعرف الكلام، الجمهور أيضا لا يقع طلاقه لحديث رفع القلم عن 3 وذكر منها وعن الصبي حتى يبلغ. طلاق السكران له حالتان: الحالة الأولى أن يقع السكر عن عمد، كأن يشرب الخمر يظنه عصيرا، عفوا، أن يقع السكر عن غير عمد، كأن يشرب الخمر يظنه عصيرا، فهذا لا يقع الطلاق بإجماع. الحالة الثانية أن يتعمد السكر، فهذا فيه نزاع بين العلماء طويل، قيل يقع، وهذا المذهب، قال ابن قدامة وهو مذهب سعيد وعطاء ومجاهد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، قالوا يقع طلاق السكران، يقع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فنهاهم حال السكر من قربان الصلاة، وهذا يقتضي عدم زوال التكليف. وقال بعض العلماء: لا يقع طلاقه، وبهذا قال عثمان وعمر بن عبد العزيز واختاره ابن تيمية. قال ابن المنذر: هذا الثابت عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم، لقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهذه الآية دلت على أن السكران غير مكلف، لأن الله أسقط الصلاة عنه حال السكر. وأيضا جاء قول علي: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، رواه البخاري. ولأن السكران زائل العقل كالمجنون، فهو لا يدري ما يقول. ولأن النبي لم يؤاخذ حمزة لما سكر فقال: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ ولا شك أن هذه كلمة خطيرة حينما يقال هذا الكلام للنبي، ومع ذلك لم يؤاخذه النبي، لماذا؟ لأنه سكران، فالسكران لا يؤاخذ، وهذا القول هو الصحيح. ومثل هذه المسائل ترجع فيها للمحاكم، وينظر كل بلد بما يفتى به. نكتفي أيها الإخوة بهذا، ونكمل إن شاء الله غدا الدرس الثاني. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.